السائلة تقول اعتاد مشايخنا على إجابة على الإجابة عن أسئلة النساء فيما يخص المكياج والنمص والتشقيق أن يجيبوا بالجواز والمنع، ولكن دون التنبيه على أن الأمر خاص بالمرأة في محيطها النسوي أو بين محارمها، فقد وجد من النساء من تضع المساحيق وتخرج إلى الأسواق بحجة أن الشيخ أجابها بأن التشقيق حلال ولم يحدد أو يشترط. والله هذا تنبيه جيد، جزاك الله خير. يعني صحيح هذا قضية وضع المكياج للمرأة، هذا التجمل الذي يوضع مكياج بشتى أنواعه من تشقير أو كحل أو حمرة أو بودر أو غير ذلك من الأمور، هذا إنما يكون في المحيط النسائي وعند المحارم أو الزوج فقط، ولا يجوز أن تخرج به المرأة عند الأجانب.